بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قالوا رحمهم الله: ثامن وتاسع. ومن الدليل؟ نعم. قالوا رحمهم الله: ومن الدليل على ذلك؟ إيش من البداية؟ نعم من البداية. ثامن وتاسع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: ثامن وتاسع، يعني الجواب الثامن والجواب التاسع عن الشبهة التاسعة. وهذان الجوابان هما آخر جواب على الشبهة التاسعة، وهي أنهم يقولون: نحن إن الكفار الأولين لا يشهدوا لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، وينكرون البعث والقرآن والنبوة، ونحن لسنا كذلك، فكيف يتكفروننا؟ سبقت ستة أجوبة، اليوم الجواب السابع والثامن، ويختم بها الجواب عن هذه الشبهة. وأكثر مسلم من هذه الشبهة لكثرة رواجانها على العامة. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا هذه زيادة على الأجوبة السبعة السابقة. نعم. في كشف شبهته. نعم. الدليل الجواب الثامن أن بني إسرائيل كانوا مع موسى يقاتلون معه ضد فرعون وضد الكفار من أقوامهم، ومتبعون لنبيهم، وخاضوا معه البحر، ومع ذلك لما طلبوا من نبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أتى الحكم بكفرهم حتى مع فعلهم الصالحات مع نبيهم. هذا الجواب الثامن. الجواب التاسع: وقوع ذلك في هذه الأمة المحمدية، لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مر على سدرة يعكفون عندها ونطون عليه أسلحتهم، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالجواب الثامن ما وقع لقوم موسى من أتباعه. الجواب التاسع ما وقع من حديث الإسلام ممن أسلم في فتح مكة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إله كما لهم آله. نعم. وهي قوله: تكفرون من المسلمين أناس يشهدون لا إله إلا الله. بينما يعني هذا الجواب، يعني هذه الشبهة التاسعة، كيف تكفرون أناس، كيف تكفرون أناسا يشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول الله ويقرؤون القرآن، تكفرونهم من أجل أنهم يستغيثون بالأموات؟ نقول: نعم، نكفرهم بسبب استغاثتهم بالأموات، حتى ولو عملوا ملايين الحسنات ما تنفعهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وحده. نعم. لئلا يحبط عملك، فإذا عبدت غيره حبط العمل. نعم. ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. أي هذا الشبهة، هنا الجواب الشبهة، هذا هنا الجواب الثامن للشبهة التاسعة، وهو ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. إسلامهم كانوا مسلمين مع موسى، مع علمهم مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم وجهادهم مع موسى وتركهم الأموال والأولاد والأهل وخاضوا البحر مع موسى ووقعوا في الضيق والشدة والخوف، ومع ذلك لما طلبوا منه إلها غير الله حكم بكفرهم. نعم. والمراد بعلمهم بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم. إيه، والمراد بعلمهم مقارنة بأهل زمانهم، فهم أعلم أهل زمانهم. نعم. يعني أنهم أتباع موسى ويقتبسون من علمه ومما جاء به. إيه، فمن كان قريبا من النبي فهو أعلم ممن بعد عنه. فهؤلاء قريبون من نبيهم موسى فهم أعلم زمانهم ممن بعدوا عن موسى من أهل القرى والأمصار التي حوله. نعم. ولا ينافي ذلك قوله إنكم قوم تجهلون. ولا ينافي ذلك قوله إنكم قوم تجهلون. نعم. فإنه دال على أن هنا الآية قال إنكم قوم تجهلون ونحن نقول إنهم هم أعلم أهل زمانهم. نقول نعم هم أعلم أهل زمانهم لكن لما طلبوا الشرك أصبحوا جهالا. واضح؟ فلو طلب الشرك من هو بعيد عن زمن النبوة فهو أجهل وأجهل. اجعل لنا إلها لما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فلا أجهل من الشرك فلا أجهل ممن جهل التوحيد. إن هؤلاء متبر خاسرين يعني متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال الشاهد أغير الله أبغيكم إلها فدعوة غير الله معه شرك فكانوا جهالا ولو كانوا عبد الناس وأصلحهم وعلمهم. نعم. فإنه دال على فإذا قيل لك ما هو الدليل على أن من جهل التوحيد حكم الشرع عليه بأنه جاهل نقول قوله تعالى قال إنكم قوم تجهلون. نعم. فلو قال شخص كيف تقول أنا جاهل وأنا معي أرفع الشهادات نقول كل من جهل التوحيد فهو جاهل بنص القرآن. نعم. والمفهوم المخالف الآية كل من علم التوحيد فهو عالم ولو كان أجهل الناس في أمور الدنيا بل ولو كان لا يعرف حتى يقود السيارة نقول هذا عالم لأن عرف التوحيد. فالعلم بالتوحيد والجهل بالجهل بالتوحيد وهذا هو المقياس. وقوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والراسخون في العلم يقولون نعم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط الذين يستشهدون يوم القيامة في المحشر هم العلماء في التوحيد. لذلك يحرص الشخص أن يكون عالم في التوحيد لينال فضل الشهادة عند الله في أعظم مشهد ليرفع في أعلى الدرجات. فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل. نعم. وهذا يدل على أن الجاهل لا يعذر بالشرك. نعم. أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كأنه أعجب من أعجبه منهم واستحسنوه. وكان أعجب من أعجب منهم واستحسنوه ذلك الفعل. وهذا يدل على شدة بغي قوم موسى وقلة شكرهم لنعم الله. والله عز وجل ذكر ذلك عنهم إنهم قليل الشكر. فموسى ففرعون كان خلفهم فأعطاهم الله عز وجل آية عظيمة لم تلحق لم ينلها السابقون ولا اللاحقون جعل البحر يبسا خرجوا من البحر حتى قيل إن أقدامهم لم تنشف من البحر ما قالوا الحمد لله على أنه نجانا قال اجعل لنا يا موسى إلها. وهذا من بغيهم وجحودهم للنعم. لذلك قال موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل. وموسى عليه السلام يقول لقد لقيت ما لقيت يعني من قومه. وفي القرآن كثير أذيتهم لموسى كثيرا لذلك لصبره على عنادهم وكبريائهم وجحودهم لنعم الله الله رفعه ووصفه بقوله وكان عند الله وجيها عليه السلام. فمثلا يعطيهم المن والسلوى يقول أنا أريد بصل وثوم، يتركهم موسى فترة مع هارون لأن الله وعده ليكلمه يعود وهم عبد العجل، يقول آمنوا ما يؤمنون، الله يضع فوقهم الجبل ما تؤمنون أو أسقط عليكم يؤمنون، وبعد الجبل عنهم يكفرون. الله يقول وإذا نتقل الجبل فوقهم كانوا ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما تيكنكم بقوة ثم رجعوا. وهكذا عنادهم وبغيهم كثير جدا. ومن أعظم ذلك مثل ما قال الله عز وجل ويقتلون الأنبياء بغير حق، حتى قيل إن بني إسرائيل قتلوا 4000 نبي. نعم. فقال موسى منكرا عليهم إنكم قوم تجهلون. وقول أناس من الصحابة هذا الجواب، الجواب التاسع الأخير لشبهة التاسعة، وجواب وقول أناس من الصحابة يعني من هذه الأمة، دليل وقوع ذلك في هذه الأمة، فكان الحكم لهذه الأمة وأمة موسى واحد وهو الشرك. نعم لو فعلوا. نعم. وقول أناس من الصحابة لما مروا بقوم يعلقون. نعم. من الصحابة لازم تقيد عندك ممن هم حديث الإسلام بعد فتح مكة، أما من وقر الإسلام في قلوب الصحابة ما فعلوا ذلك، لما أتوا في فتح مكة أسلم كثير مثل ما قال عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم من مكة لمقاتلة في غزوة حنين، فلما رأوا هناك سدرة شجرة من السدر إلى الآن حديث الإسلام، الآن دخلوا في الإسلام فيجهلون كثيرا من أحكامه، فالذي طلب هم هؤلاء. نعم. لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على شجرة ويسمونها بهذا يعني الاسم، يعني يعلقون أسلحتهم على الشجرة طلبا للبركة. الشجرة يقال لها ذات أنواط، أنواط يعني مثل ما تقول أغصان متعددة، يعلقون عليها الأسلحة يطلبون البركة بها، يطلبون بها أسلحتهم. نعم. اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط. لما رأوا الذين أسلموا حديثا وسلم عند مشركي ثقيف سدرة أعجبتهم تلك السدرة، سدرة وعليها أسلحة يطلبون البركة منها، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يا رسول الله شجرة نعلق عليها الأسلحة والتمائم ونتبرك بها، هذا طلبهم. نعم هذا طلبهم، ما فعلوا، طلبوا فقط، طلبوهم الآن أسلموا في فتح مكة. نعم. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم وسلم مباشرة، فدل على وجوب الإنكار لمن طلب أو قال الشرك، لما طلبوا شركا أنكر عليهم مباشرة. نعم. وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ. نعم نعم رهبهم منه. ها. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوه حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الحلف على أمور الدين مثل والله أن الصلوات خمس، والله أن الدين حق، والله أن الرب عظيم، وهكذا. أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. نعم مثل ما قالوا جاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزوا البحر انتهوا البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ما شكروا نعمة الله، قال يريدون إلها آخر غير الذي نجاهم والعياذ بالله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهذا يدل على أن الشرك متسلسل وإن تغير مكانه لكن مظهره واحد، بنو إسرائيل قلدهم من قلدهم من هذه الأمة، قلتم الذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، فكل فعل شرك ونحوه أو فسق تفعله اليهود والنصارى يفعلون هذه الأمة. نعم، فيجب الحذر منهم. نعم. ولكن للمشركين عند كشف شبهتهم السابقة شبهة يدلون بها عند هذه القصة. ولكن للمشركين عند كشف شبهتهم السابقة شبهة يدلون بها. ولكن للمشركين عند كشف شبهتهم السابقة شبهة يدلون بها عند هذه القصة. شبهة، يعني الآن انتهى الدليل، تمام، انتهى الجواب التاسع على الشبهة التاسعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، عظم الله بالتكبير والحلف والذي نفسه، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، تشبيه قبيح، هل تكون مثل بني إسرائيل العصاة لنبيهم؟ اجعل لنا إلها، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل بأنه إله معبود من دون الله كما لهم آلهة. تجهلون، وصف الجهل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه خسران، وباطل ما كانوا يعملون، باطل يحبط العمل. قال أغير الله أبغيكم إلها، دل على أنه شرك، وهو فضلكم العالمين. نعم. يشبهون ويمانعون في كون ذلك دليلا. أيوة، كيف؟ يعني يقولون إن النبي موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاتل الذين طلبوا، ما كفرهم، ها؟ لكن نسألهم سؤال، هل هم فعلوا؟ كل ما فعلوا، فلما لم يفعلوا ما كفروا. مثال ذلك، لو قال لك شخص هل أحلف، يجوز أحلف بالنبي، هل تقول أنت كافر أو تقول كفر؟ طلب، فلو حلف كفر، صح؟ فهنا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا، ولو فعلوا لكفروا، فهم يلبسون. كيف التلبيس؟ يقولون إن هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكفروننا؟ نقول ما فعلوا الشرك. يعني لو قال شخص هل أقتل والدي أو، فهل لما قال هذا الكلام نأتي ونقيم عليه القصاص؟ لا، لكن لو فعل نقتله بقتله لأمه، واضح؟ فهذا هو دفع الشك، نقول طلبوا ولو فعلوا لكفروا. نعم. وهي أنهم يقولون، يعني مثلا لو شخص قال يا أخي أنت ما تصدقني، هل تريد أن أذهب إلى قبر الحسين وأطوف حتى تصدقني؟ هل نقول هذا كفر؟ نقول طلبت، لكن لو فعلت كفرت، واضح؟ وهكذا. وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، لم يكفروا، ما كفروا بهذه، هم يقولون كذا. نقول صح، ما كفروا، لكن السبب لأنه ما فعلوا. قالوا فلا يصلح احتجاجكم بالقصتين علينا، فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا وهم لم يكفروا بذلك. إيه نعم، كيف تقولون أنهم إن فعلكم التبرك بالأشجار كفر، وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ما كفروهم؟ نعم. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، ما فعلوا، اجعل وأنكر عليهم نبيهم مباشرة. نعم. فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا. نعم، لا من قصور أن يكون كفرا، يعني ليس عدم تكفيرنا لهم لأنهم فعلوا، وإنما ما كفرناهم لأنهم لم يفعلوا، فقط طلبوا. نعم. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. محمد. نعم، ما فعلوا، طلبوا اجعل لنا. نعم. بل استحسنوا شيئا وطلبوه. نعم، استحسنوا ذات نواط، قال اجعل لنا ذات نواط. نعم. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ما في شك، من فعل الشرك يكفر. نعم. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. نعم. عد إيش؟ وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا، نعم، واتخذوا ذلك كفروا. ها؟ واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. نعم، لو فعلوا كفروا، لما طاعوا، فلما نهاهم امتثلوا، فلماذا نكفرهم؟ نعم. لو عكفوا على القبور وكذلك لو اتخذوا إلها لكفروا. نكفرهم لو عكفوا على القبور، تبركوا بالأشجار ونحو ذلك. نعم. هذا لا ينازع فيه أحد، ولا ينفع اتباع الرسول والأعمال الأخرى. أي نعم، الوقوع في الشرك. نعم. فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير. أي نعم، فهمتم ما العبارة ولا لا؟ عدل. فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير. يعني ليس التبرك بالأشجار والأحجار أنه ليس كفرا، بل هو كفر. فإذا قيل لماذا ما كفرتموهم، لأن ما وصل الشخص المكفر، فقط طلب. نعم. يعني أن وجه احتجاجنا هو بتقرير الفعل. بتقرير الفعل، يعني نقول من فعل كفر، ومن طلب الكفر ولم يفعل ما يكفر. نعم. لو صدر لكان كفرا. نعم، لو صدر لكان ما صدر. نعم. فكان احتجاجا في محله. نعم، فكان احتجاجا في محله لما طلب، فكان احتجاجا بمحله لأن القرآن كفر من فعل. نعم. ولكنهم لم يفعلوه. نعم. وإلا لو فعلوه لكان كفرا. نعم. وهذا هو المطلوب، فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم. نعم. نعم، إلى هنا. نعم، والله أعلم. غدا البلوغ وكشف الشبهات إن شاء الله.